بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول الإمام القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين في كتاب المناسك عند فصل تعلق بأحكام جزاء الصيد، أي المسائل المتعلقة بحكم الصيد بالنسبة للمحرم. توقفنا عند قوله: وللحلال أن يذبح صيدا مملوكا في الحرم، وينهى عن قطع شجر الحرم، ولا جزاء فيه. فقوله وللحلال أن يذبح صيدا مملوكا في الحرم، هذا للحلال أن يذبح صيدا مملوكا في الحرم. إذا كان الصيد مملوكا لشخص ما فللحلال أن يذبحه، ولو كان في الحرم لكن لا يجوز أن يصطاد في الحرم للحديث الذي سبق ذكره. قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينفر صيدها. فالحلال لا يجوز له أن يقتل الصيد في الحرم، ولو قتل، إذا قتل الحلال صيدا في الحرم فهل يلزمه الجزاء؟ جمهور العلماء قالوا عليه الجزاء، إذا قتل الحلال صيد الحرم فجمهور العلماء أن عليه الجزاء كجزاء المحرم سبق أن ذكرنا أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد صيد البحر، يا أيها الذين آمنوا صيد البر، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم حال كونكم محرمين. والآية الأخرى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد لا في الحرم ولا خارج الحرم، ويلزمه على ذلك الجزاء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. أما الحلال يجوز له أن يصطاد خارج الحرم، ويجوز أن يذبح صيدا مملوكا ولو في الحرم، لأنه صيد لصاحبه لم يصطده في الحرم. أما إذا اصطاد في الحرم وقتل في الحرم فهل حكمه حكم المحرم بجامع أنه كلهم اعتدى على صيد مملوع لحق الله عز وجل؟ فقال جمهور العلماء: يلزمه الجزاء إذا قتل الحلال الصيد في الحرم، فيلزمه ماذا؟ الجزاء، للقياس الذي ذكرت. قالوا: المحرم لا يجوز أن يصطاد لحق الله عز وجل، والحرم لا يجوز فيه الصيد لحق الله، فسواء اصطاد فيه المحرم أو الحلال فيقاس الحلال على المحرم. هذا قول جمهور العلماء، استدلوا بهذا القياس وقالوا أن هذا أفتى به جمع من الصحابة، قال به عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، قالوا أن حمام الحرم المكي من قتله لزمه أن أن يجزي وأن يقدم جزاء وهي شاة تذبح بالحرم وتوزع على فقراء مكة، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، لا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فقال جمهور العلماء بهذا الحكم. وخالف بعضهم ومنهم داود بن علي الظاهري قال لا يلزم في ذلك، وإن كان آثماً بارتكابه النهي لكن لا يلزمه، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والذي جاء فيه الجزاء هو صيد المحرم لا الصيد في الحرم، إنما هو صيد المحرم لا صيد الحرم. نعم، فقال الأصل براءة الذمة فتبقى البراءة الأصلية. والقول هذا من حيث الدليل قوي، قوي جدا، كما أن قول الجمهور يقويه النقل عن هؤلاء الصحابة الكرام الذين لا يعلم لهم مخالف. قال وينهى عن قطع شجر الحرم ولا جزاء فيه، ولا جزاء فيه، ينهى عن قطع شجر الحرم، هذا لورود الحديث فيه، ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، كلها روايات من حديث الصحيح، أو الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكذلك جاء على غيره، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع، ولا يختلى خلاه وهو النبات الرطب، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، قال العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وينهى عن قطع شجر الحرم، لا يجوز قطع شجر الحرم، لكن العلماء قالوا أن الشجر الحرم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: شجر أنبته الله من غير سبب أحد، من غير تسبب الآدمي، فهذا لا يجوز قطعه بالإجماع. ونوع ثاني وهو ما زرعه الآدمي من زرع وبقل وريحان وغير ذلك، قالوا هذا يجوز قطعه بالإجماع. ونوع ثالث ما غرسه الآدمي وزرعه من غير المأكول، كمشموم أو كأثل أو غير ذلك، فهذا أكثر العلماء على جواز قطعه، على جواز قطعه، أكثر العلماء على جواز قطعه، ومنعه الشافعي رحمه الله. وبعض العلماء قال إذا نبت خارج الحرم فأخذ وأعيد زرعه في الحرم ثم قطع جاز قطعه، أما إذا كان أصل منبته في الحرم فإن ذلك لا يجوز قطعه. فإذا شجر الحرم على هذه الأنواع الثلاثة، والأحوط طرك، والأحوط عدم قطع النوع الثالث. أما الشوك الحرم فلا يجوز قطعه أيضا بدليل الحديث لا يعضد شوكه، هذا حديث واضح صريح، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم أعمل هاهنا القياس، وهذا منقول عن عمرو بن دينار وعن مجاهد بن جبر وعن الشافعي، قاسوا الشوك بالسباع بجامع الأذى، بجامع الأذى، فأجازوا قطع الشوك لأنه يؤذي، والحقيقة أن هذا القياس يرد أولا لمخالفته النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شوكه، لا يعضد شوكه، أما السباع فقال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر الكلب العقور، والسباع تدخل في الكلب العقور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الكافر، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، والذي عقره وأكله السبع أسد افترسه فهو داخل في الكلاب. فهذا جاء النص فيه، والشوك جاء النص فيه، ثم السباع هي التي تبتدئ بالاعتداء، أما الشوك فإنه بعيد عن الإنسان. نعم، فالشوك لا يجوز قطعه. اختلف أهل العلم فيما كان يابسا من أنواع الحشيش الحشائش، هل يجوز قطعه أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يختلى خلاه، وهو النبت الرطب. طيب، واليابس؟ اختلف فيه أهل العلم، فمذهب الشافعي وأحمد جوازه، لأنه يبس لم يصل رطبا، لم يبقى رطبا، فمثله مثل الصيد الميت، لو أن المحرم قطعه فلم يرتكب شيئا من الصيد، كذلك خلاه إذا كان زالت منه الرطوبة ويبس، فإذا قطعه قالوا لا حرج في ذلك. وللحديث لا يختلى خلاه، يعني النهي عن قطع الرطب، أما اليابس فقالوا بجوازه. وقال بعض العلماء إن ذلك لا يجوز، إن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا الإذخر، ولا يختلى خلاه، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر فقط ومنع الباقي، ومنع الباقي. وقالوا جاء في رواية ولا يحتش حشيشها، ولا يحتش حشيشها، وإن كان في إسنادها مقال. والأحوط هو ذلك، الأحوط عدم القطع، والعلم عند الله تعالى. فقال وينهى عن قطع شجر الحرم. إذن شجر الحرم أقسامه ثلاثة: ما يقطع، ما يجوز قطعه إجماعا، ما غلسه الآدمي من بقل ونحوه، ما لا يجوز قطع إجماعا وما أنبته الله من غير سبب الآدمي، ما غرسه الآدمي مما لا يؤكل، فخلاف فيه بين العلماء، ولا شك الأحوط تركه، وإن قطعه جاز لكن الأحوط تركه، أما الشوك فيجب قطعه، وأما ما كان يابسا قولان عند العلماء كما ذكرت. قال ولا جزاء فيه، يعني إذا قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أو لا جزاء فيه؟ قال لا جزاء فيه، وهذا قول مالك، وقال به أيضا أبو ثور وداود وجماعة من أهل العلم. قال ابن المنذر لا أجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع في ذلك جزاء، وأقول كما قال مالك يستغفر الله. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن فيه الضمان، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، قالوا فيه الجزاء، فعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة، وعند الشافعي وأحمد إن كان شجرا كبيرا فجزاؤه بقرة، وإن كان صغيرا فجزاؤه الشاة، وإن كان من الخلاء وهو النبات والحشيش الرطب فهذا بقيمته، فهذا بقيمته. وروا في ذلك بعض الآثار عن الصحابة الكرام كعمر وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، قال والجزاء الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول. قبل ذلك أشير إلى فائدة ومسألة ذكرناها يوم أمس، وهي اصطياد صيد البحر جائز، لكن اصطياد في آبار وعيون بمكة هل يجوز ذلك أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كراهيته، نقل عن جابر رضي الله تعالى عنه لعموم الحديث لا ينفر صيدها، فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان، فقالوا النص عام ويشمل حتى هذا الصيد الذي هو في الآبار والعيون ونحو ذلك. نعم، وبعض العلماء أجازه، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول المالكية نص عليه الحطاب في منسكه، وأنه لا بأس للمحرم أن يصطاد في آبار وعيون التي بالحرم. نعم. قال إذن المؤلف: والجزاء الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول أو مقاربه في الخلقة والصورة، إن كان له مثل كالنعامة المشبهة للبدنة وحمار وحمال الوحش والإبل المشبهين للبقرة وحمار مكة المشبهة للشاة يخرجه هديا، وما لا مثل له، وما لا مثله، ولا ما، وما لا مثل له. نعم، هنا قال ولا وما لا مثله، هي الصواب وما لا مثل له، هذا هو الصواب. ايش عندك عبد الرحمن؟ وما لا مثله ولا مثل له؟ مثله. ها ها، الإيل، الإبل، الإبل، النقطة زايدة من الطبعة، الإبل، الإبل، ولا مثل له. تعليق: هذاك الأيل، الأيل ما هو الإيل، الإيل، الأيل هو الذكر من الأوعال معروف، وإنما سمي بهذا لأنه يقول إلى الجبال يتحصن فيها. من المحقق هذا؟ لا لا ها، وحمار الوحش والأيل، أيوة عندكم الإبلة، صوابها الأيل، الصواب الأيل، لأن الإبل لا يقال فيها، لا يقال فيها صيدها، هذا من النعم، يشتريه ويذبح ما في شيء، الأيل هذا الصواب، اللي عندك هو الصواب. نعم، عفوا، استغفر الله، الأيل واحد ذكره الوعل، الأوعال معروف، ها، الذي له قرن كالغزال، أزيد أكبر منه حجما وقرونه كبيرة متشعبة الأقصى، ها، أيوة هذا هو، هذا هو. نعم، قال: وما لا مثل له فيه حكومة، وذلك كالأرنب واليربوع وحمام الحل، وحمام الحل. هنا أشار إلى مسائل يتكلم على الجزاء. قلنا أن المحرم إذا اصطاد يلزمه الجزاء، فتكلم على الجزاء. قال: والجزاء الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول، مثل المقتول. الصيد الذي يصطاده المحرم قسمان، إما أن يكون له مثل، وإما أن لا يكون له مثل. طيب، إن كان له مثل، ما هو ضابط المثلية؟ ما هو ضابط المثلية؟ ضابط المثلية عند جمهور العلماء الخلقة والصورة الظاهرة، المعنى الحسي، الأمر الحسي. جمهور العلماء يرون المماثلة في الصورة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل، أي المثل الخلقي الظاهر والصوري لا المعنوي، ويدل عليه قوله تعالى أيضا: هديا بالغ الكعبة. والذي يتصور أن يكون هديا هو المقتول من النعم. أما أبو حنيفة فقال: المثل معنوي، أي في القيمة، ينظر إلى مثله في القيمة، لا في الصورة، لا في الصورة، فينظر هذا الصيد الذي قتله ما قيمته في المكان الذي قتله فيه أو أقرب مكان. إذا كان المكان الذي قتله فيه لا يسكنه الناس، ينظر أقرب مكان فيقول هذا الصيد ثمنه كذا. طيب هذا الثمن مساوي لماذا؟ لشاة أو بقرة أو إبل، فيكون ذلك الجزاء، يكون ذلك الجزاء. قال أبو حنيفة لأنه إذا كان المقصود المثل الخلق الظاهر لا يحتاج فيه إلى عدلين يحكم به ذوى عدل منه، لأنه ظاهر، فهذان العدلان الفقيهان المشترطان إنما اشتراطهما لأجل ذكر القيمة، لكن قول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى. ويعتبر في المثلية التقريب، التقريب، لهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم وعدالة وفهم. لهذا ألحق الحمام بالشاة. ما هو المثلية؟ المثلية في عب الماء من مولده، الطير الحمام يعب الماء عبا ومثله الشاة، فألحقوها به. إذن هذا القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما لا مثل له، ليس له مثل، كالعصافير، وذكر الأرانب واليربوع، مرفوع معروف اليربوع على شكل الفأر لكن أكبر منها، وحمام الحلم، حمام الحلم ليس حمام الحرم ولا حمام مكة، فرق بين حمام الحلم والحرم وحمام مكة، فيتكلم على حمام الحلم موجود في مكان الحلال. ما لا مثل له، قالوا إذا لم يكن له مثل على قول، وإلا معظم جعل الحمام فيه شاة للمشابهة في عب الماء. ما لا مثل له هذا فيه حكومة، سيأتي بيان معناه. طيب ما لا مثل له ماذا يكون فيه؟ يخرج بقيمته طعام أو يصوم صياما. إذا قتل عصفورا ينظر إلى قيمته، ما قيمة العصفور؟ قيمة العصفور 200، اشترى بال200 طعاما وتصدق به، وإن شاء اشترى بال200، ينظر ال200 كم تعطيه من الطعام، تعطيه مثلا 50 صاعا، 50 صاع كان فيها من مد، في 400 مد، يصوم عن كل مد يوم، كم يصوم؟ 200 يوم، وعند أبي حنيفة عن كل مدين يوم، يعني يصوم 100 يوم، وهذا الذي الصحيح أنه يصوم بقدر الأمداد، وهذا في قول الجمهور. بعض أهل العلم قال لا يجاوز الشهرين لأنها أعلى الكفارات، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فهذا ما لا مثل له مخير، ينظر قيمته كم تعطيه من طعام يتصدق بها، يعطي كل مسكين مد، وإن شاء نظر إلى عدد الأمداد وصام عن كل مد يوما، هذا الصحيح، وعند أبي حنيفة عن كل مدين يوما. طيب هذا الجزاء مخير فيه، إن شاء أخرج الجزاء وذبحه وتصدق به لا يأكل منه شيئا، وإن شاء أخرج مقداره طعاما يعطي كل مسكين مدا واحدا، وإن شاء صام، فهو مخير فيه. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مسك، أو عدل ذلك صياما، أو للتخير، للتخير. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. بعض العلماء قال الجزاء هو الهدي أولا، إن عجز خير بين الصوم والإطعام، وهذا مخالف لظاهر الآية، وظاهر الآية يدل على أنه للتخير، نعم، ليختار بين هذه الثلاثة. وإن كان عدد الصيام أزيد من شهرين وثلاثة صامها، وبعضهم قال لا يزيد على الشهرين لأن أعلى كفارة صيام شهرين متتابعين، ها صيام شهرين متتابعين. واختار هذا القول من المالكية ابن العربي، ابن العربي. في واحد سألني في أحد الدروس بعد نهاية الدرس قال من ابن عربي الذي ذكرته في الدرس؟ ابن العربي المعرف بلادي كلها المعرف، لأنه ابن عربي أبو بكر ابن العربي الغرناطي المالكي المعروف، ها المعروف المتوفى سنة كم؟ ثلاث ها 43 و500، قلبت قال 45 و300، لا 43 و500، 43 و500 رحمه الله. أبو بكر ابن العرب صاحب عارض الأحودي شرح سنن الترمذي، صاحب المسالك شرح موطأ مالك، له كتب كثيرة. أما الآخر ابن عربي ذاك متأخر، ابن العربي القرن السادس، يعني نصف الأول من القرن السادس. أما ابن عربي النكرة فبعده بنحو 100 سنة تقريبا. وهذا ابن عربي هذا صاحب تصوف، ها غلو في التصوف، وقد كفره غير واحد من أهل العلم، محي الدين ابن عربي. نعم طيب. فابن العربي اختار هذا القول لكن هو مخالف لظاهر الآية، ظاهر الآية أو عدلوا ذلك صياما، عدلوا الطعام، فعن كل مد يصوم ايش؟ يصوم يوما، يصوم يوما. نعم هذا الجزاء الذي هو الهدي أو الصيام أو الإطعام، الهدي يشترط فيه الحرم، يذبح في الحرم بالإجماع، والصوم لا يشترط فيه، يصوم حيث شاء حيث شاء. وأما الإطعام فيه خلاف، فيه ماذا؟ فيه خلاف. فمنهم من اشترط له الحرم لأن الإطعام بدل عن الهدي، والهدي لأهل الحرم فالإطعام لأهل الحرم. وبعضهم قال الإطعام في المكان الذي أصاب فيه الصيد، وهذا قول المالكية، في المكان الذي أصاب فيه الصيد وهذا قول المالكية. لكن بعض المالكية اشترط قال إذا كان ثمن الإصابة كثمن ما قدر في ذلك المكان أو أغلى. وقول ثالث له أن يطعم حيث شاء، وهو قول نقله أيضا ابن شاس المالكي قولا للمالكية. والأقرب العلم عند الله أنه الأفضل يكون للحرم في الحرم، لأن هذا الطعام هو بدل عن الهدي، والهدي حق لمساكين الحرم فيكون الطعام لهم. وقد قال جل وعلا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. هنا قال أو مقاربه في الخلقة والصورة، إن كان له مثل كالنعام المشبهة للبدنة وحمار الوحش الأيل المشبهين للبقرة وحمار مكة المشبهات للشاة يخرجه هديا. طيب هذا التشبيه من أين لنا، من أين لنا به؟ قال جل وعلا يحكم به ذوى عدل. لكن نقول ها هنا الصيد الذي يقتل على 3 أقسام، صيد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا غنى لنا عن هذا الحكم، ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقال به، كما جاء في حديث جابر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم. والحديث رواه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، وسأل الترمذي البخاري عن الحديث فصححه، وصححه عبد الحق أيضا. قال البيهقي هو حديث جيد تقوم به الحجة، وأعله بعضهم بالوقف. النوع الثاني ما قضى فيه الصحابة الكرام أو التابعون. فمن العلماء من قال يتبع حكمهم، وقد قال جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم، وقد فحكم فيه العدول من الصحابة الكرام أو التابعين، فالأصل أن يتبع هذا الحكم. وقال مالك بل يستأنف فيه، في كل صيد لم يقع فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من حكم جديد. قال القرطبي لو أنه اجتزأ بحكم الصحابة لكان حسنا، يعني أن حكم الصحابة لا يغير ولا يحتاج إلى أن يستأنف فيه حكم جديد. ونقل عن مالك أنه لا بد في كل صيد من حكم جديد ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة، فيكتفى في ذلك بحكم من مضى من السلف، يعني أن فيها شات لورود ذلك عن الصحابة الكرام. النوع الثالث ما لم يسبق أن حكم فيه لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة الكرام ولا من التابعين، فهذا يحكم فيه ذوا عدل، رجلان عدلان فقيهان يحكمان وينظران بماذا يلحق، ما هي النعم الذي هي قريبة له في الخلقة أو في شبه، إن كان له مثل فذاك، وإن لم يكن له مثل فإنه يحكم بمقداره طعاما، يحكم بمقداره طعاما. ثم بعد ذلك لا بد من حكمان عدلان يحكمان في الجزاء، إن لم يوجد الجزاء ففي مقداره طعاما. طيب والصوم هل لا بد من حكمان عدلان يقولان يلزمك أن تصوم كذا؟ في المذهب خلاف، قالوا إذا كان حكم عدلان فقيهان في الطعام فجاء ليطعم ثم قال لا أطعم أصوم، فهنا قد ثبت الحكم بحكم بشهادة عدلين، فيقدر هذا الطعام لكل مد يوم. أما إذا ابتدأ الصيام مباشرة قال أصوم، قالوا لا بد من حكامين عدلين يقولان له جزاء صيدك قدره طعاما كذا ولكل مد تصوم كذا، فيلزمك أن تصوم كذا وكذا يوما، كذا وكذا يوما، والله تعالى أعلم. نعم. طيب وما لا مثل فيه وما لا مثل له فيه حكومة. إيش معنى الحكومة؟ الحكومة هي وضع قيمة للصيد المتلف، الحكومة أي أن يحكم في هذا الصيد فيوضع له قيمة معينة تحدد من طرف حكمين عدلين فقيهين، هذا معنى الحكومة كما ذكر بعض الفقهاء. نعم. وعند مالك أن الهدي أقله شاة شرطها أن تكون مجزئة في الأضحية، فلا يجزئ عنده الجفرة ولا ما لا يجزئ في الأضحية، لا، أقل الجزاء مما له مثل لا بد أن تكون شاة مجزئة في الأضحية، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال ولأن جزاء الصيد يقاس على الدية، والدية لا فرق فيها بين صغير وكبير، إذا قتل صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ففيه الدية كاملة، قال كذلك جزاء الصيد لا فرق بين صغير وكبير، لا بد أقل شيء شاة تجزئ بالأضحية. أما جمهور العلماء فقالوا الصغير بالصغير والكبير بالكبير لظاهر الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إذا ألحقنا الصيد الذي اصطاده المحرم بماذا؟ بالغنم، فصغيره يجزي عنه صغيره، متوسطه يجزي عنه متوسطه، كبيره يجزي عنه كبيره، لا يلزم أن يكون شاة تجزي في الأضحية، تبلغ من السن سنة كاملة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلف في حمام الحرم سوى حمام مكة، فقيل كحمام مكة وقيل كحمام الحل. ما به؟ كيف؟ شندك؟ هنا في بعض النسخ حمام مكة، عندك حمام ولا حمار؟ ها؟ المشبهة للشاة. لا لا فوق فوق. إيه؟ قبل قبل حمار الوحش. اللي بعده بعده. وحمار الوحش والأي المشبهين البقر وحمام مكة. وش عندك عبد الرحمن؟ ها؟ حمار مكة. لا هذيك طبعة أخرى. وينك؟ ها؟ حمار مكة. وش قال التحقيق؟ إيه هنا حمار مكة وفي نسخة حمام مكة. على كل حمام مكة في المذهب الاتفاق فيه شاد، وورد هذا عن جمع من الصحابة، وورد عن جمع الصحابة. فإذا كان حمار مكة لعله يقصد نوع خاص بمكة يشبه الشاد، وإذا كان حمام مكة لأنه يعب عبا كما ذكرت ففيه الشاد. على كل في المطبوع حمام مكة، في المخطوط حمام مكة في بعض النسخ، وفي بعضها حمار مكة. نعم. ها؟ هو المحقق قال تصحيف. ها؟ وقال تصحيح، لكن هو في نسخة، هو جاء في نسخة، وفي نسخة أخرى حمام مكة. على كل حمام مكة فيه شات، وحمار مكة المقصود به يعني شبه بالشات، شبه بالشات. لكن يستشكل، لأنه يعني إذا كان حمار الوحش فسبق الكلام عليه أنه يشبه البقر، وكان حمار الأهلي، حمار الأهلي لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. ولكن عند مالك كما ذكرنا يوم أمس أن هذا الصيد على أقسام ثلاثة، قلنا منه ما هو صيد بإجماع يحرم قتله، ومنه ما يجوز قتله بالإجماع للحديث خمس فواسق، والثالث به خلاف. ومالك لا يشترط أن يكون مأكول اللحم، لا يشترط أن يأكل أن يكون مأكول اللحم، فقد يدخل فيه الحمار الأهلي. نعم. طيب، واختلف في حمام مكة أو حمام الحرم سوى مكة، فقيل كحمام مكة وقيل كحمام الحل. المنقول عن مالك أنه قال حمام الحرم بمنزلة حمام مكة، فيها شاة شاة، فيها شاة. نعم. وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن القاسم أنه كحمام الحل، قيل حمام الحرم كحمام الحل. وأما قول مالك أن حمام الحرم كحمام مكة أو حمام مكة كحمام الحرم، لأنه ماذا؟ يحرم صيده، فجمع بينهما بحكم التحريم. وأما ابن القاسم فقال هو حمام لا يختص بالبيت فيلحق بحمام الحل. نعم. واختلف في حمام الحرم سوى حمام مكة، فقيل كحمام مكة وقيل كحمام الحل. الحرم يعني حيث المسجد، ومكة أوسع من ذلك، ففيه شاة عند الجمهور وعند مالك أيضا. في المذهب إذا لم يجد شاة صام 10 أيام. قال: وصفة الجزاء فيما له مثل أن يحكم قاتل الصيد حكمين سواه. هذا واضح من أهل الخبرة، عدلين فقيهين يحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم، ووجه الشبه ذكرناه سابقا، فيخبرا له. عندكم هكذا صوابه؟ فيخيرانه. فيخيرانه، هذا هو الصواب. الصواب فيخيرانه، هنا فيخبرا له. الصواب فيخيرانه، هكذا جاء في طبعة روضة المستبين شرح كتاب التلقين لابن بزيزة التونسي رحمه الله. تلقين شرح وطبعت هذه الكتب قريبا، روضة المستبين لابن بزيزة التونسي، وأيضا شرح التلقين المازري الإمام العالم من أئمة المالكية رحمه الله. نعم، والمازري متقدم على ابن بزيزة. قال: فيخيراني بين إخراج مثل الصيد المتلف من بهيمة الأنعام وبين قيمته طعام، بين قيمته طعاما، هنا طعام، طعاما، قيمته طعاما من غالب أنواعه بموضع الإتلاف، المكان الذي أتلفه فيه، سبق الكلام عليه، أو بدلا من الإطعام صياما عن كل مد يوما. خيران بينها، عليه جزاء مثل ما اصطاد، أو هذا المثل الذي أتوا به ما مقداره طعاما، مقداره طعاما 50 صاع، 100 صاع، 200 صاع، 400 صاع. فالطعام من غالب أنواعه من موضع الإتلاف كما سبق، أو مقدار الطعام عن كل مد يصوم يوما، أو كسوة ثوبا، أو كسوة ثوبا بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ، لأن المالكية هنا أخذوه قياسا على كفارة الحنث في اليمين، وإنما الذي جاء هو الإطعام ولا موضع للقياسها هنا أو للحاق. نعم. أو إيش؟ بسم الله. جيد جيد، هذا أفضل. مش عندك عبد الرحمن؟ مش عندك؟ أو بدلا من الطعام صياما عن كل يوم، عن كل مد يوما، أو اقرأ. اللي عندك أحسن، أملئ علي. أو كسرة يوما. نعم، هذا في طبعا مفهوم، هذا معناه، ما معناه هذا الموجود في كتب الفقه عند المالكية، لعله واو أحسن، أحسن من أول. طيب، إذا جاءت عدد الموجود 200 مد ونصف مد وثلث وربع مد، قال كسر المد وكسر مد يوما، عن كسر المد كم يصوم؟ يصوم الفجر للظهر ولا للعصر، صوم يوم. فإذا جاءت 120 مد وثلث ربع نصف ثلثين ثلث أرباع مد، ما كان من كسر يكمل به اليوم كما قال الفقهاء، بالغا ما بلغ، أي عدد الأمداد. واضح؟ طيب، وفي صغير الصيد مثل ما في كبيره من الجنس والصفة. سبق الصيد صغيره كبيره على حد سواء، لا بد من هذه، وهي أقل شاة تجزي في الأضحية، لكن الجمهور قالوا الصغير بالصغير والكبير بالكبير. وأما ما لا مثل له فقيمة لحمه دون ما يراد له من الأعراض. يعني ما لا مثل له ينظر قيمته طعاما، ليس قيمته بحسب ما يستفاد منه، ها؟ لأنه ما يستفاد منه من النفع قد يختلف، قد يختلف من الصيد ما استعماله لأغراض كثيرة قد يكون غالي الثمن. قال المقصود قدر لحمه لا قدر ما يستعمل له من الأغراض، من الأغراض، نعم من الأغراض، هذا الصواب، من الأغراض جمع غرض أي الهدف والقصد. طيب وإن كان حرام الأكل كما هو عند المالكية فقدر ذلك اللحم إن كان مأكولا لا غير مأكولا له. نعم. قال وللمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر، بالضرر ولا جزاء عليه فيها، وذلك كالأسد والذئب والنمر والفهد، هذا سبق الكلام عليه. وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأ أو الحدأ والكلب العقور. الغراب جاء في رواية عند مسلم تقييده الغراب الأبقع الذي فيه شيء بياض. الكلب العقور الصحيح كما قال مالك وغيره الذي يعقر يعتدي، فيدخل في ذلك الأسد والنمر والفهد والذئب وغيرها مما يدخل في باب الكلب. نعم. قال ومن الطير الغراب، والصحيح تقييده بالأبقع كما جاء في رواية مسلم، والحدأ هو طير يعني معروف يعني يفتري صيده، يعني مخصوص بأنه ينظر دقيق النظر للحم أو شيء الأحمر، الشيء الأحمر يعني يراه عن بعد فيفترسه يأخذه. فأما الكلب العقور والحية والفأرة والزنبور والعقرب فله قتل ذلك بغير معنى الصيد، هذا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل يقتلن في الحل والحرم. نعم. قال الكلب العقور والحية والفأرة والزنبور والعقرب فله قتل ذلك بغير بغير معنى الصيد، يعني لا ينوي ذلك صيدا. الحديث جاء بجواز القتل، وليس من ذلك الصقر، يعني لا يدخل الصقر في ما يجوز قتله لأنه لا غير داخل في الحديث، والبازي ولا القرد ولا الخنزير إلا أن يبتدئ شيء من ذلك بالضرر، وهذا سبق ذكره، كان يعدو عليه أو يصود أو يريد قتله. وقتل صغار ما يجوز قتل كباره من الصيد كالسباع والطير مكروه. طيب ما جاز قتله؟ السباع وغيره، صغيره الذي لا يقال له يعتدي حتى ولو اعتدى تتمكن منه وتتغلب عليه، هل يجوز؟ قال مكروه ولا جزاء فيه، هذا هو المشهور، يعني إذا قتله جاز له ذلك وليس عليه الجزاء، هذا هو المشهور في مذهب مالك. ونقل عن أشهب أنه إن قتل صغارها لا بد من أن يديهم، نعم لا بد من أن يديهم، وهذا يعني هذا القول فيه الإشارة إلى الترجيح بين تعارض العموم والمعنى، لأن قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وعمم الكلب العقور وغيره، عمم لم يفرق بين صغيرها وكبيرها، فالذي فرق بين صغيرها وكبيرها ماذا راعى؟ راعى المعنى وهي أنها تؤذي، فإذا تعارض العموم والمعنى ما أيهم يقدم؟ من قدم أنها الصغير لا يقتل فقال ماذا؟ أن المعنى يحكم به ويخص الحديث بهذا المعنى، ومن نظر إلى العموم قال بجواز قتل صغيرها وكبيرها، وهو الذي يظهر من الحديث ولا جزاء في قتله. فأما صغار الحيات والعقارب والزنابير فغير مكروه، يعني عند قاضي عبد الوهاب يجوز قتله. الزنابير جمع زنبور، وهو ذباب لساء، حشرة صغيرة أليمة اللسع تشبه النحلة، تعرفونها؟ ها؟ بوزن زنبور. وهذا في الحقيقة خلاف ما عليه المذهب. الحطاب قال ولا يقتل المحرم الزنبور، خلافا للقاضي عبد الوهاب الذي جاء في المذهب أنه لا يقتل، وأما القاضي عبد الوهاب قال يقتل. ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم، سبق جزاء الصيد يكون في الحرم، الهدي في الحرم، الصوم حيث شاء، والطعام ذكرنا فيه الخلاف، إلا الصيام، الصيام يجوز حيث شاء، وأما الطعام فذكرنا الروايات الثلاث في المذهب. ولا تصح تذكية المحرمين الصيدة. طيب، المحرم إذا اصطاد صيد وذكاه ذبح صحيح، بسم الله الله أكبر وذبح، هل يصح ولا لا يصح؟ قال ولا تصح تذكية المحرم، لأنه في حكم الميتة، لا يحل أكله لأي أحد، لا للمحرم نفسه ولا لغيره من المحرمين ولا لغيرهم ممن هو حلال. فلا فرق بين أن يقتله عقرا وبين أن يقتله ذكاة، لأن الله تعالى لا قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبه قال مالك رحمه الله كما قال المؤلف هنا، وقال به الشافعي أيضا في رواية، والأوزاعي وأصحاب الرأي وأصحاب مالك رحمة الله على الجميع. وذهب بعض العلماء إلى أنه حلال يأكله الحلال، وهو قول عمرو بن دينار وأيوب السختياني، ورواية أيضا عن الشافعي، قالوا لأن المحرم فذكاته لغير الصيد صحيحة، فذكاته للصيد صحيحة، لا يأكله هو ولكن يأكله الحلال. نعم. ولا تصح تذكية المحرم الصيد، يعني هي في حكم الميتة. ومن لم يجد من المحرمين إلا صيدا وميتة أكل الميتة ولم يذبح الصيد. محرم اضطر للأكل فوجد ميتة ووجد صيدا، فأيهما يقدم؟ يأكل الميتة لأنه مضطر إليها فلا إثم عليه، أو أنه يصطاد ويذبحه ويأكله؟ قال من لم يجد من المحرمين إلا صيدا وميتة أكل الميتة. لماذا؟ لأن الزكاة المحرم للصيد عند مالك وعند جمهور العلماء كالميتة، لا تحل. طيب، فصارت ميتة وهو المتسبب فيها، وميتة متعلقة بالوقت، فهي أشد في التحريم من الميتة الأخرى، ولهذا قال يأكل ميتة ولا يصطاد فيذبح، ولا يصطاد فيذبح. نعم. وهذا قول المالكية وهو مذهب ابن القاسم، لكن من المالكية من خالف كابن المجيشون، قال صيد المحرم أولى لأنه يحل له وقت ما أباحه مطلقا من غير المضطر، وهذا القول يظهر أقوى، لأن الميتة تحرم أبدا إلا في حال ضرورة، إلا في حال الاضطرار، وأما الصيد فحرم لأجل الإحرام، فحرم لأجل الإحرام، وقد يقال أن تحريمه ليس لذاته بل لغيره، لأنه في غير الإحرام وفي غير الحرم يجوز له أن يصيد. ومعروف أن ما منع، أو من القواعد المقررة أن المحرم لغيره يجوز عند الاضطرار، فهذا أقوى دليلا، هذا أقوى العلم عند الله تعالى. فكونه يصطاد ويذكيه أولى من أن يأكل الميتة. وبهذا يعني انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالجزاء والصلح. قال: فصل. والإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد وتمتع وقران. وهذه الثلاثة كلها دليلها السنة وفعل الصحابة. أما السنة وبل الآية، قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى تمتع بالعمرة إلى الحج؟ أي جمع بين النسكين في سفر واحد، سواء قرن بين العمرة والحج أو اعتمر وتحلل ثم حج، جمع بين نسكين في سفر واحد فقد تمتع بالعمرة والحج. إذن خلافه من هو؟ الذي أفرد النسك فحج فقط. أما السنة فأولا اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل حج مفردا، وقيل حج قارنا، وقيل حج متمتعا. أما أنه حج متمتعا أي تحلل من العمرة ثم لب بالحج وتحلل منه، فهذا بعيد، ولم يقل به إلا قلة. يبقى هل حج مفردا أو قارنا؟ هذا خلاف بين العلماء وسيأتي ذكر ذلك. فقيل حج مفردا، وهو الذي رجحه مالك وأصحابه والصحيح من قول الشافعية، وقيل حج قارنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغير واحد من أهل العلم. والصحيح أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، بدليل الحديث ذكرنا حديث عمر بن الخطاب، وأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. نعم. وحج الصحابة كما قال جابر وغيره: منا من لب بالعمرة، ومنا من لب بالحج، ومنا من لب بالعمرة والحج. فمنهم من قرن، ومنهم من أفرد، ومنهم من تمتع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فهذا كله يدل على هذه النسك الثلاثة أن مشروعة. قال: والإفراد أفضلها، وبه قال مالك وأصحابه والصحيح من قول الشافعية وأصحابه، وقال بذلك عمر وعثمان وعلي من الصحابة. قالوا: لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج مفردا، ولأن الإفراد لا يلزم فيه الدم الهدي، بل يلزم في القارن المتمتع، وهذا الهدي هدي جبران، يعني فيه نقص تجبره بالدم بالهدي، والمفرد لا يلزمه ذلك، فكان أفضل من غيرهما، لا يحتاج إلى جبر. وقيل لأنه أخذ به الخلفاء الأربعة، ولم تنقل كراهية عن أحد، ونقلت كراهية التمتع، لهذا رجحوا الإفراد. وقال أبو حنيفة وأصحابه الثوري: القران أفضل. وبه قال إسحاق بن راهوية أيضا، وهي رواية الإمام أحمد والمزني من الشافعية، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وفي رواية عن الإمام أحمد أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل، وهذا القول أقوى. قال عليه الصلاة والسلام بعد طوافهم بالبيت أو بالصفا والمروة، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل، فليطف بالصفا والمروة وليحلق رأسه وليتحلل. قال: ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فأمر الصحابة بأن يتحللوا لمن لم يأتي معه بالهدي، وتمنى لو أنه لم يأتي بالهدي أن يجعلها عمرة، وإنما يتمنى ما هو أفضل عليه الصلاة والسلام، وهذا يظهر أقوى. فالأقرب والعلم عند الله أن التمتع أفضل، وهو قول في المذهب، في المذهب مالك أقرب أربعة أقوال: قيل الإفراد أفضل، وقيل القران أفضل، وقيل إن نوى أن يعتمر بعد الحج فالإفراد أفضل، وإلا فقيل القراء وقيل التمتع. وفي قول آخر نقله ابن عبد البر أن الكل سواء يختار ما شاء، لكن المشهور عند المالكية أن الإفراد أفضل. ثم المتمتع قال: فأما القران فصفته اشتراك العمرة والحج في إحرام واحد، وذلك على ضربين ابتداء وإرداف. ما هو القران؟ القران أن يجمع بين العمرة والحج، ما له صفتان: ابتداء، فالابتداء أن يحرم بهما في حال واحدة معتقدا ذلك في نيته دون لفظه. الابتداء أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا الابتداء، معتقدا ذلك في نيته، أن يحرم بهما في حال معتقدا ذلك في نيته دون لفظه، ما يحتاج. قال: والإرداف أن طيب يعني ينوي العمرة والحج معا، وينوي العمرة ثم الحج معه. وأما اللفظ فإن قدم العمرة ثم الحج أجزأه، وإن قدم الحج ثم العمرة أجزأه، لا حرج في ذلك، لكن في نيتي أن يجمع بينهما العمرة ثم الحج. وهذا كما في الحديث: وقل عمرة في حجة، يقول عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه وأمر أن يقول وقل عمرة في حج. قال جابر: لبينا، فمنا من لب بالحج، ومنا من لب بالعمرة والحج، ومنا من لب بالحج فقط. قال: والإرداف، ما هو الإرداف؟ أن يحرم، أن يبتدي الإحرام بالعمرة وحدها ثم يردف الحج عليها، لبيك اللهم عمرة ثم لبيك اللهم عمرة وحج، أو يدخل عليها الحج. وهذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لبى بالحج فقط ثم بالعمرة والحج. ولهذا اختلفوا ما هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الإفراد أو القران؟ سبب ذلك من وجهين: أولا سماع الصحابة الكرام، منهم من سمعه لبى بالحج فقط فقال حج مفردا، ومنهم من سمعه لبى بالعمرة والحج لما قال وقال لي قل عمرة في حجة فقال لبى قارنا، ومنهم من لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لبى أولا بالحج ثم لبى بالعمرة والحج، ولهذا وقع اختلاف. فالإرداف أن يلبي بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، لكن متى يدخل الحج؟ في أي وقت؟ في المذهب قال ثم يردف الحج عليها. فقيل ما لم يشرع في الطواف، هذا لا خلاف فيه، إذا لبى بالحج بالعمرة ثم قبل أن يبدأ الطواف قال وحجه أو لبيك عمرة وحجة، هذا مشروع لا خلاف فيه. وقيل ما بقي عليه شيء من عملها، هذا محل خلاف. فقيل الإرداف يصح ما لم يكمل الطواف، طواف العمرة، فإن أكمل الطواف وأدخل الحج على العمرة جاز ما لم يركع ركعتي الطواف. أما بعد ركعتي الطواف فلا يصح. وقيل يصح ما لم يكمل السعي على المشهور، أما إذا أكمل السعي ولا يصح ولا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة عند ذلك. وقيل ما لم يحلق، لذلك قال وقيل ما بقي عليه شيء من عملها، ما دام بقي عليه شيء من عمل العمرة جاز أن يدخل الحج عليها. نعم. ومن شرط الإرداف قالوا أن تكون العمرة صحيحة، أما إذا أفسدها فعند ذلك يصير حاجا حج إفراد. نعم. وفعل القارن كفعل المفرد فيما يصفه وما يلزمه. فيما يصفه عندكم يصنعه هنا يصفه فيما يصنعه الصواب يصنعه وما يلزمه من فدية أو جزاء. المفرد كالقارن إلا أن القارن يلزمه الهدي. القارن يلزمه الهدي إن لم يكن مكيا فهذا بالاتفاق، وأما المكي فهو ماذا المشهور في المذهب أنه لا يلزمه الهدي، وذهب عبد الملك بن مديشون أنه يلزمه الهدي، والصواب أنه لا يلزمه على القول بأن المكي له القران والتمتع لقوله تعالى وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وسيأتي الكلام عليه. ويكفيه طواف وسعي واحد. القارن مثل المفرد، طواف واحد، طواف الإفاضة وسعي واحد فقط. يعني القارن كالمفرد لما يأتي مكة يطوف طواف القدم القدوم ويسعى بعده إن شاء، فإن سعى بعد طواف القدوم إذا جاء لطواف الإفاضة يطوف الإفاضة فقط لا يلزمه سعي آخر. إذا لم يسعى بعد طواف القدوم إذا طاف الإفاضة سعى بعده، وهذا قول جمهور العلماء إلا عند أبي حنيفة فقال يلزمه طوافان وسعيان، وصي قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيما رواه مسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. يكفيك لحجتك وعمرتك أي القران أو القران. نعم. وفعل القارن كفعل المنفرد أو المفرد. عندكم منفرد؟ ها؟ مفرد؟ نعم الصواب المفرد وإن كان يجوز يصح. فيما يصنعه وما يلزمه من فدية أو جزاء، ويكفيه طواف وسعي واحد. وللصيد جزاء. عندكم للصيد جزاء؟ ها؟ ها؟ واحد؟ زيادة واحد؟ هذه زائدة. جزاء واحد لا شك. وإنما يختلفان في النية، لأن المفرد يقول لبيك اللهم حجة، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحج. وأما المتمتع فله ستة شروط يجمعها أن يقال هو أن يأتي غير المكي بالعمرة، أو عندكم يقيتها بقيتها موية بقيتها في أشهر الحج ثم يحل منها ويحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه يعني بلده أو ما كان في حكمه من مسافة. ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج عن المتمتع عن التمتع. عشان ده خرج عن التمتع عن التمتع عند هنا خرج عن المتمتع في خطأ مطبعي هنا. ها؟ أو ببعضها أن يأتي غير المكي بالعمرة أو ببعضها عندنا وبقيتها. وبقيتها صحيح نقول في طبعة أو ببعضها، سيأتي شرح ذلك. ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج عن تمتع الموجب للدم. وتفصيلها أن له ستة شروط، يعني الكلام السابق النسل المتراتب ذكر هنا واحدا بعد آخر. ما هي الشروط؟ أحدها الجمع بين العمرة والحج في عام واحد، يعني لو اعتمر العام وحج العام يحج العام القادم لا يقال هذا تمتع، فالعمرة والحج كلاهما في عام واحد. الثاني في سفر واحد، لو ذهب اعتمر ورجع لبلده ثم إذا جاء الحج ذهب للحج لا يكون متمتعا. نعم. وفي سفر واحد بمعنى أن لا يرجع، لا يخرج من مكة إلى بلده أو إلى مكان يبعد عن مكة نفس البعد بينها مكة وبلده، فإن خرج إلى مكان أقل من ذلك جاز، وبعضهم يقيد بمكان مسافة القصر. الثالث تقديم العمرة على الحج، فلو حج بعد الحج اعتمر لا يقال متمتع. الرابع أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج، العمرة تكون في أشهر الحج شوال ذو القعدة إلى غاية قبل عرفة من ذي الحجة. لو أتى بالعمرة في رمضان أو شعبان أو رجب غيره لا يقال تمتع. طيب لو نوى العمرة وأحرم قبل شوال لكن ابتدأها في شوال، أحرم آخر يوم من رمضان وذهب إلى مكة وابتدأ العمرة في شوال، أول شوال أو ثاني شوال، أو أتمها وأتى ببعضها في شوال، قال ذلك يجزي. الرابع أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج، يأتي ببعض العمرة طواف أو السعي في أشهر الحج. الخامس أن يحرم بعد الإحلال منها بالحج، أن يحرم بعد الإحلال منها بماذا؟ بالحج، نعم، لا أن يحرم بعمرة وحجة صار عند ذلك قارنا، صار قارنا، أو يحرم بعمرة أخرى، نعم، أن يحرم بعد الإحلال منها بالحج. والسادس أن يكون المتمتع مقيما بغير مكة، أن يكون مقيما بغير مكة، هذا إشارة إلى أن ماذا؟ إلى أن المكي ليس عليه قران ولا تمتع، أن يكون المتمتع مقيما بغير مكة، فمعنى ذلك أن القارن والقران والتمتع لغير المكي، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء كما سيأتي ذكر. فنعم من بعض العلماء قال أن أهل مكة ليس لهم تمتع ولا قران، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو رأي البخاري للآية لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والشرط الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله هذا الذي يظهر أن هذه الشروط شروط المتمتع الذي يلزمه الهدي، لأن عند المالكية المتمتع والقارن المكي لا يلزمه الهدي، فالشرط السادس هو في حق المتمتع الذي يلزمه الهدي. أما المتمتع المكي والقارن المكي لا يلزمه الهدي، هذا في قول المالكية. فذكره هنا على أنه شرط مطلق للمتمتع عند المالكية خلاف مشروع المذهب. المذهب أن المكي له أن يتمتع وله أن يحج قارنا، وسيأتي الكلام يدل عليه. أن يكون المتمتع مقيما بغير مكة، المقيم بمكة ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وجمهور العلماء على أن المتمتع القران والتمتع يصح لأهل مكة، وأن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي يرجع على الصوم والهدي، من كان أهله حاضر المسجد الحرام مقيم بمكة هذا لا يلزمه الصوم والهدي، وإنما الصوم والهدي يلزم غير الحاضر أهله بمكة، وهذا هو. نعم، أما من قال المكي ليس له القران والتمتع فحملوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام على قول تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج، هذا التمتع بالعمرة للحج لغير من كان حاضر المسجد الحرام، لكن الصواب قالوا أنه راجع إلى ماذا؟ إلى الهدي والصوم، فلزوم الهدي أو صيام 3 أيام في الحج 10 أو 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة هذا هو المقصود لغير حاضري المسجد الحرام. واضح؟ مفهوم؟ نعم. طيب وحنا قلنا سابقا العمرة للمكي هل المكي أن يعتمر؟ قلنا الصحيح أنه ماذا؟ أنه الطواف. بعض العلماء قال له أن يعتمر عمرة المكي، وعند ذلك قيل أنه ماذا؟ يحرم من مكانه، لكن المشهور عند جمهور العلماء أنه يخرج إلى أدنى الحل. فالمالكية يقولون المكي له أن يعتمر، إذن له أن يتمتع وله أنه أن يقرن في الحج، هذا الصحيح. نعم، والصحيح أنه ماذا؟ عمرته الطواف، يكثر من الطواف ويحج مفردا. قال: فأما الإفراد فما أرى من صفة التمتع والقران ما خلا من صفة التمتع وصفة القران الذي سبق، فذلك الذي يسمى الإفراد. ما هو؟ يقول: لبيك اللهم حج فقط. فإن كان مكيا يقول ذلك يوم الثامن الحجة، يخرج إلى ميناء ويعمل عمل حج. الآفاقي إذا جاز الميقات قال لبيك اللهم حجة، يأتي إلى مكة يطوف طواف القدوم، إن شاء ساء بعده وإن شاء لم يسع، ويبقى محرما بإحرامه حتى يوم الحج، يخرج إلى ميناء ويعمل أعمال الحج. ولا يكون القران إلا بين عمرة وحجة، لا يكون بين عمرتين ولا حجتين. لا يقول لبيك اللهم عمرة وعمرة، لبيك اللهم حج وحج، لا يقول لبيك اللهم عمرة وعمرة أو حج وحج. نعم، وإنما يكون بين العمرة والحج، لبيك اللهم عمرة وحج. ولا يصح إرداف عمرة على حج، لما قال لبيك اللهم حج ثم يدخل عليها العمرة، لا، لأن الحج أقوى. لكن يصح أن يحول الحج إلى العمرة، بل هو الأفضل إذا لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا مكة وطافوا وأتوا للسعي قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعلها عمرة. جاء علي من اليمن، وجاء أبو موسى الأشعري من اليمن، وغير واحد قال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت الهدي؟ قال: نعم. قال: فابقى على إحرامي حتى إلى آخره. أما إذا لم يسق الهدي قال: اجعلها عمرة. ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أن الذي لم يسق الهدي يجب عليه أن يحول الحج إلى العمرة، وهذا أقوى في الدليل. وعند ابن عباس أنه إذا لم يسق الهدي تحولت العمرة إلى تحول الحج إلى عمرة، سواء تحلل أو لا، يعني بالاضطرار. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا يصح إرداف عمرة على حج، لكن يصح التحويل كما ذكرت، بل هو الواجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واختيار ذلك لبعض العلماء. أما إذا ساق الهدي فلا شك أنه الأفضل له القران عند ذلك. فمن نعم ها؟ ولا يكون بين عمرتين ولا حجتين، وجدناك عندك قرأنا ولا يكون بين عمرتين ولا حجتين قرأنا. فمن أحرم بحجتين أو بعمرتين لزمته واحدة لا شك، لبيك اللهم حجة وحجة تلزم واحد، لبيك اللهم عمرة وعمرة تلزم واحد، ولا قضاء عليه للأخرى لا يلزم قضاء. ومن أردف عمرة على حج لم يلزمه شيء بالإرداف ولا دم على المكي في قرانه إلا عند عبد الملك اللي هو ابن الماجيشون، سبق ذكر ترجمته رحمه الله تعالى. ومن أردف عمرة على حج لم يلزمه شيء، قال لبيك اللهم حج ثم أدخل عليه العمرة، قال لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هل يجوز قتل النحل بالحرم؟ النحل لا يجوز قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل والنمل والصرد والهدهد، ونهى عن قتل أيضا الضفدع في حديث آخر. هل يعد الصابون الغسول وماء جافيل ومعجون الأسنان من الطيب إذا استعمله المحرم؟ الصابون وما كان من الغسول الذي فيه رائحة وطيب هذا يمنع منه، ومعجون الأسنان الأظهر أنه لا مانع منه، لا مانع منه، لكن إذا اجتزأ بغيره فذاك أفضل. هل يشرع للمرأة أن تذهب من الفندق الحرم بدون محرم للصلاة سواء لوحدها أو برفقة النساء؟ جائز ما دام المحرم متواجد معها عموما، ما هي المؤلفات التي تناولت أحكام الحج والعمرة مفصلة على الصحيح بالدليل؟ كثيرة في كل مذهب، في كل مذهب يوجد مناسك. مذهب مالك منسك الحطاب ومنسك خليل ومنسك ابن فرحون ومناسك كثر، وعند المالكية الشافعية منسك النووي ومنسك ابن الصلاح، وعند الحنابلة ومناسك ابن جماعة، وعند الحناف المسالك في أحكام المناسك للكرماني، وعند الحنابلة منسك شيخ الإسلام تيمية، ومناسك أخرى كثيرة بعض العلماء متأخرين. وفي كتاب يجمع ويفصل وهو كتاب المناسك لابن جماعة الشافعي، ومطبوع في 4 مجلدات يذكر التفاصيل واختلاف العلماء وأدلته. وكتاب المسالك في أحكام المناسك للكرماني هذا مطبوع أيضا في 2 مجلدين وفيه على مذهب الأحناف على كل، لكن مع إشارة إلى أقوال آخرين. وفيه أيضا طبع منسك أو كتاب فيه جمع مناسك الحج المأخوذة من كتاب أضواء البيان الشنقيطي، طبع طبعتان، طبعة خالص الجمان في أحكام الحج من أضواء البيان لسعود الشريم مجلد، وآخر في 3 مجلدات محقق أيضا وفيه توسع. وفي كتب أخرى كثيرة أيضا فيه صفة الحج كما رواها جابر الشيخ الألباني، هذه ممتاز جدا. وفيه أيضا أحكام الحج والعمرة الشيخ ابن عثيمين، أيضا الشيخ بن باز رحمة الله الجميع. و نعم ها تبصير الناس لشيخنا عبد المحسن العباد جيد أيضا. وفي كذلك أحكام الحج والعمرة سعود شريف رسالة مختصرة وأيضا نافعة. فيه كتب كثيرة أيضا، كتب كثيرة. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول سراويل لمن لم يزد الإزار والخفاف لمن لم يزد النعلين، يعني مهرم. أخرجه مسلم. هل يفيد جواز لبس السراويل لمن لم يزد؟ أي نعم، هذا ما فيه، هذا لمن لم يجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يزد الإزار والرداء فليلبس السراويلات، هذا لمن لم يجد، هذا لمن لم يجد. وعند ذلك هل يلزمه الفدية ولا لا؟ عند جماهير العلماء يلزمه، يلزمه. وسبق أن ذكرنا أن الفدية تحتاج إلى الدليل على ما سبق تفصيله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.